بسم الله الرحمن الرحيم. اللقاء السادس أو الدرس السادس والأربعون تحت عنوان إن وأخواتها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسعدني تواصلي معكم مرة أخرى لنتعرف على إن وأخواتها من حيث العمل والمعنى وبقية الأحكام الأخرى التي تتعلق بهذا الباب تأتي إن شاء الله تعالى في محلها. وهذا الدرس يخص إن وأخواتها من حيث العمل والمعنى. يقول الناظم رحمه الله: لإن أن ليت لكن لعل كأن عكس مالي كان من عمل، كإن زيد عالم بأن كفء ولكن ابنه، ولكن ابنه ذو ضغن، كأن زيد عالم بأن كفء ولكن ابنه ذو ضغن. يعلم أن هذا هو القسم الثاني من الحروف الناسخة للابتداء، وهي ستة حروف مشهورة: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. وهي عند الشيخ النحاة خمسة بإسقاط أن المفتوحة، لأن أصلها على ما سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله تعالى إن المكسورة. وهذه الحروف الستة تشترك في العمل وتختلف في المعنى. أما من حيث العمل فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر عكس ما كان من العمل، فكان ترفع الاسم وتنصب الخبر، وهذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر. وهنا كلام للنحاة يستحسن التنبيه عليه، وهو أن هذه الحروف تنصب الاسم باتفاق، أما الخبر فقد ورد منصوبا بإن قليلا، فقيل هي لغة، وقيل بل يجب تأويله كقول الشاعر: إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن، إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدى. وفي الحديث كذلك: إن قعر جهنم 70 خريفا، لكنهم قالوا في تخريج البيت إن أسدا منصوب على الحال، والخبر جملة محذوفة تقديره تلقاهم أسدا. أما الحديث فأجاب عنه النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم فقال: قوله والذي نفس أبي هريرة بيده إن قعر جهنم 70 خريفا، هكذا هو في بعض الأصول 70 بالواو، وهذا ظاهر وفيه حذف تقديره إن مسافة قعر جهنم السير 70 سنة، ووقع في معظم الأصول والروايات 70 بالياء، وهو صحيح أيضا إما على مذهب من يحذف المضاف ويبقي المضاف إليه على جره فيكون تقديره السير 70، وإما على أن قعر جهنم مصدر يقال قعرت الشيء إذا بلغت قعره، ويكون 70 ظرف زمان وفيه خبران، والتقدير إن بلوغ قعر جهنم لكائن في 70 خريفا، والخريف السنة، والله أعلم. والله أعلم، انتهى من شرح النووي على مسلم. وقد يقع المبتدأ مرفوعا بعد إن، فيكون اسمها ضمير شأن محذوفا، كما في الحديث: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، أي إنه، فضمير الشأن هو اسمها، كما روي ذلك الحديث، كما روي كذلك الحديث: إن لنفسك عليك حق، إن لنفسك عليك حق بالرفع، والتقدير إنه لنفسك عليك حق، فتكون جملة لنفسك عليك حق في موضع رفع خبر إن. ولكن هذا قليل في لسان العرب، والكثير أن إن وأخواتها تنصب الاسم وترفع الخبر، والمقصود بإن الحرفية وهي التي ترد للتوكيد، وقد ورد لإن في لسان العرب استعمالات أخرى يستحسن ذكرها هنا تعميما للفائدة. أولا أنها ترد حرف جواب كنعم، وقد استدل على ذلك بقول الشاعر: ويقولن شيب قد علاك وقد كبرت فقلت إنه، أي نعم. ومن الأفضل الاستشهاد بما أورده الحافظ ابن كثير رحمه الله في بداية والنهاية عن شاعر اسمه عبد الله بن الزبير أنه وفد على عبد الله بن الزبير بن عوام فامتدحه فلم يعطه شيئا، فقال: لعن الله ناقة حملتني إليك، لعن الله ناقة حملتني إليك. فقال ابن الزبير: إن وصاحبها ويروى إن وراكبها، ولكن مجيء إن بمعنى نعم شاذ. الثاني أنها تكون أمرا للمذكر الواحد من الأنين، نحو إن يا زيد. ثالثا أنها ترد فعل الماضي المبني للمفعول من الأنين، على لغة من قال في رد وحب رد وحب بالكسر، شبيها بقيل وبيع، نحو إن في الدار، إن في الدار. رابعا أنها تكون أمرا لجماعة الإناث من الأنين وهو التعب، نحو إن يا نساء. خامسا أنها تكون فعلا ماضيا خبرا عن جماعة الإناث من الأنين، نحو النساء إن، أي تعبنا. سادسا أنها تكون أمرا للواحدة من وآ بمعنى وعد، نحو قول الشاعر: إن هند المليحة الحسناء، وإي من أضمرت لخل وفاء. وهذا البيت من الألغاز النحوية التي لا يهتدي إلى إعرابه إلا من له اطلاع به، ولك أن تنظر إعرابه في مغني اللبيب. وأصل إن هذه إي يا هند بمعنى عيدي يا هند، ثم أكد الأمر فصار إن، ثم حذفت الياء لالتقاء الساكنين فصار إن، فالهمزة وحدها هي الأمر والنون نون التوكيد. سابعا أنها تقع أمرا لجماعة الإناث من آن يئيل بمعنى قرب، نحو إن يا نساء، أي قربنا. ثامنا أنها تجيء فعلا ماضيا خبرا عن الإناث من آن أيضا، نحو النساء إن، أي قربنا. تاسعا أنها ترد مركبة من إن النافية الحجازية أو التميمية، تركب من إن النافية الحجازية أو التميمية، ومن أنا من إن وأنا، تركب من إن وأنا. مثالها: إن قائم، إن بلا ألف، إن قائم، أو قل إن قائما، أي إن أنا قائم، إن أنا قائم على الإهمال، وإن أنا قائما على الإعمال، لكن أضغمت إن في أنا فصار إن قائما. وتقدم هذا في الدرس السابق في باب الحروف المشبهة بليس، فإن تأتي لكل هذه المعاني. وانظر هذه المعاني في كتاب الجني الزاني في حروف المعاني للمراد، وكتاب مغني اللبيب بن هشام رحمهما الله تعالى. ونرجع الآن إلى الأصل، فنقول إن هذه الحروف تنصب الاسم وترفع الخبر، خلافا للكوفيين الذين يقولون إنها لا ترفع الخبر بل يبقى مرفوعا بما رفع به قبل دخول هذه النواسخ، والقائلين أيضا إن بعض هذه الحروف قد تنصب الجزئين كما في البيت المتقدم إن حراسنا أسدى. وقد قلت لكم غير ما مرة إن البصريين يتشبثون بالقواعد، وما يأتي مخالفا لما نص عليه في قواعدهم فإنهم يؤولونه، وهذا المذهب هو الذي أميل إليه ويعجبني، وإن كان يبدو أن فيه تعسفا وتكلفا عند التأويل. أما الكوفيون فإنهم يمشون مع القواعد، فإذا جاء ما يخالفها سلموا له. واعلم أن لكل حرف من هذه الحروف الستة معنى خاصا، واعلم أن لكل حرف من هذه الحروف الستة معنى خاصا به، فإليك تفصلها. فالغالب في إن وأن التوكيد، فما معنى التوكيد؟ التوكيد هو تقوية نسبة الخبر للمبتدأ ورفع الشك والاحتمال عنها. ومعنى ذلك أن المخاطب إذا كان خالي الذهن من الخبر غير متردد ولا منكر له فإن الخبر يلقى له غير مؤكد، نحو زيد قائم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وإذا كان مترددا فيه فيستحسن توكيده له تقوية للحكم، نحو إن الأمير منتصر. وإذا كان منكرا له معتقدا خلافه ألقي إليه مؤكدا بمؤكد أو مؤكدين أو أكثر على حسب حاله على حسب حاله من الإنكار قوة وضعفا، وذلك نحو والله إن الكسل لسبيل الحرمان، وحق الله تعالى قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. ومعنى ليت التمني، وهو طلب المحبوب الذي لا يرجى ولا يتوقع حصوله، إما أولا إما لكونه مستحيلا نحو يا ليتني كنت ترابا، ونحو قول الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، وإما لكونه ممكنا غير مطموع في نيله وحصوله، وذلك نحو يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، ونحو قول منقطع الرجاء ليت لي مالا فأشج منه. ومعنى لعل الترجي والإشفاق. أما الترجي فهو طلب الشيء المحبوب الذي يرجى حصوله، نحو لعل زيدا يحضره، لعل الله يفرج عن المكروب. وأما الإشفاق فهو توقع الأمر المخوف، نحو لعل العدو قادم، تشفق على نفسك ومن معك، ونحو لعل الساعة قريب. قال الله تعالى بعدها استعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق مشفقون منها. ومعنى لكن الاستدراك، وهو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم ثبوته، نحو الأصدقاء اليوم كثيرون لكن لو في أقلل، أو إثبات ما يتوهم نفيه، نحو الكتاب ثمنه قليل لكن نفعه عظيم. ومعنى كأن التشبيه، وهو لغة التمثيل، يقال هذا شبه هذا ومثيله، واصطلاحا عقد مماثلة بين أمرين قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بإعادة أو بأداة لغرض يقصده المتكلم. أعيد، التمثيل شبه التمثيل، يقال هذا شبه هذا ومثيله، وفي الاصطلاح عقد مماثلة بين أمرين قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده المتكلم. والأداة هنا هي كأن. يقول العلامة الأخضري رحمه الله تعالى في الجوهر المكنون شبيهنا دلالة على اشتراك أمرين في معنى بآلة أتاك، وكل هذه المعاني التي ذكرنا تطلب في علم البلاغة. ثم قال المصنف رحمه الله ورعي ذات ترتيب إلا في الذي كريت فيها أو هنا غير البذي، اعلم أن خبر هذه النواسخ نوعان: النوع الأول أن يكون مفردا أو جملة، فهذا لا يجوز تقديمه على الاسم، وإذا قدم بطل عملها وفسد الأسلوب، نحو إن الحياة كفاح ونضال، ونحو إن الإسلام مقاصده عظيمة. ثانيا أن يكون شبه جملة، وهو الظرف والمجرور، وله من حيث تقديمه على الاسم ثلاث حالات: الحالة الأولى وجوب التقديم، وذلك إذا وجد موجب للتقديم، نحو إن في الدار صاحبها، الضمير المضاف للاسم هو الموجب للتقديم كما علمتم في باب المبتدأ والخبر، فلو أخر الخبر في الدار لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة، وهذا ممنوع كما في علمكم، ومثله إن لدينا أنكالا، فيجب تقديم الخبر لأن أنكالا نكرة ولا مسوغ للابتداء بها إلا تقديم الخبر. وقف على ما ذكرنا. كأن في أذنيه وقرأ، إن في ذلك لعبرة. ثانيا وجوب التأخير، وذلك إذا وجد مانع من التقديم، نحو إن الشرف لفي التقوى، فلا يجوز تقديم الخبر هنا لوجود لا من ابتداء، ونحو إن الأبرار لفي نعيم. ثالثا جواز الوجهين فيما سوى ذلك، نحو إن الشرف في التقوى، إن في التقوى الشرف. أما معمول الخبر فإن كان غير ظرف ولا جار ومجرور لم يجوز تقديمه على الاسم، فلا تقل في نحو إن زيدا آكل طعامك، إن طعامك زيدا آكل. وإن كان أحدهما جاز، وإن كان أحدهما يعني الظرف والجار والمجرور، وإن كان أحدهما جاز للتوسع فيهما، نحو لعل زيدا مقيم في الدار، ليت عمرا حاضر معنا. قال الشاعر: فلا تلحني فيها فإن بحبها أخاك مصاب القلب جم بلابله. الشاهد في بحبها الذي يقدم على مصاب العامل فيه، فهذا هو معنى قوله رحمه الله تعالى: ورعي ذات ترتيب إلا في الذي كريت فيها أو هنا غير الذي. ورعي ذات ترتيب أي تقديم الاسم على الخبر إلا في شبه الجملة، فلك أن تقدمه على الاسم. والله الموفق، صلى الله وسلم على النبي مصطفى وآله.